يرسل في مثل هذه الحفلات التي تقيمها أمة الفن يجتمع عدد كبير من المستمعين وفي نيتهم أن يقضوا سفرة ممتعة تصحبهم فيها الموسيقى ويرتفع بهم إلى أجواء عليا الغناء الشجي من أمة الفن وتمضي سهرتهم وكلهم إحساسات وكلهم مشاعر ترتفع وتسمو مع هذا الغناء الذي تقدمه لهم أم كلثوم. أيها السادة، تمضي اللحظات فتقرب بيننا وبين موعد انفراج الستار عن الفاصل الغنائي الثاني من الحفل الساهر الذي تقدمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة من مسرح حديقة الأزبكية. ستغني أم كلثوم أغنية من كلمات عبد الفتاح مصطفى بعد أن غنت في الفاصل الأول أغنية من كلمات أحمد رامي، وكلا الأغنيتين الأولى التي قدمتها والثانية التي سوف تقدمها بعد لحظات كلاهما من ألحان الموسيقار رياض السنباطي. وحينما تلتقي كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي وغناء أم كلثوم فهي الفن الكامل. أيها السادة، أغنية قصة فاكرة كلمات عبد الفتاح مصطفى ألحان رياض السنباطي وغناء أم كلثوم. فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر كلمة حتعيدي اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك كمان ولا فاكر كلمة حتعيدي اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك كمان ولا فاكر كلمة حتعيدي اللي كان ولا نظرة توصل الشوق والحنان مكانك كل مرة تمحي الكلمة من أماني فيك وصبري. يا ما غانت لك وكانت كل مرة تمحي الكلمة من أماني فيك وصبري. Thank you. الشوق والحنان إن غرض الحب والشوق والحنان إن غرض الحب والشوق والحنان لما تسألني أقول لك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان تسألني أقول لك كان زمان كنت تسمع أنا كنت تسمع أنا واسمع Oh. وهي عمر غالي والليالي كنت بتسمي الليالي لعبة الخالي وهي thank you. ولا لدموع وسايا. قولي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية؟ قولي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية؟ انت جيت مشتاق لحبي ولا لدموع ولا لدموعي وسايا؟ النهاردة الحب سيرة كان وكان، النهاردة الحب سيرة كان وكان، النهاردة الحب سيرة كان وكان. قولي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية؟ قولي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية؟ قولي ايه قصدك معايا بعد ما عرفنا النهاية؟ انت جيت مشتاق لحبي ولا لدموعي وسايا؟ انت جيت مشتاق لحبي ولا لدموعي وسايا؟ النهارده الحب سيرة كان وكان، النهارده الحب سيرة كان وكان، النهارده لما تسألني أقولك كان زمان، كان زمان لسه فاكر، كان زمان كان كذا. سيداتي وسادتي، تنتهي أغنية أم كلثوم الثانية في هذه الحفلة الساهرة الكبرى التي نقدمها لكم من مسرح حديقة الأزبكية. غنت أم كلثوم لسه فاكر من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، سنعود بكم إلى دار الإذاعة ثم نلتقي مرة ثالثة من هذا المكان.